اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى قال اذهب فمن أو اذهب فمن. نعم. قوله تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. نعم. قوله تعالى قال اذهب هذا أمر إهانة. يعني ممكن يعني أنه سبحانه وتعالى قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، فكيف يقول سبحانه وتعالى اذهب؟ يعني اذهب يعني لما تريد ولما بين عينيك أن تفعله، قال له اذهب. سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، لذلك الشيء قال أمر إهانة. نعم. أي ليجهد جهده فقد أنظر. نعم. نعم. فمن تبعك أي يعني فقد أنظرناك، يعني لكن لا معنى، ليس معنى ذلك أننا أهملناك وتركناك، إنما اذهب لأننا توعدناك. نعم. نعم. فمن تبعك أي أطاعه من ذرية آدم. نعم. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي وافرا عن مجاهد غيره. موفورا وافر، شو الوفر؟ يعني الموفور الشيء التام، موفور الشيء الموفور يعني التام، والوفر مثل النصر المال الكثير، يعني جزاؤه يعني يتم جزاؤه. أفكر يعني من يقول جزاؤه جزاء موفور، جزاؤه يعني في أعلى درجة الجزاء، يعني أعلى درجة العقوبة، يعني سبحانه وتعالى يعني هذا الكلام. فإن كلام الله سبحانه وتعالى فإن جزاء جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، يعني تام بغاية العقوبة، نسأل الله العافية. يعني نسمع من الخلق يعني عذاب وجزاء، الإنسان يشيب رأسه من ما نسمع كيف يعذبون، وخاصة عندما يضعون أطباء للتعذيب، يعني خبراء بالجسم، نعوذ بالله من ذلك. فكيف بمن خلق هذا الخلق ويريد أن يعذبهم؟ يعني هذا يكفي والله. فإن جهنم جزاؤكم جزاء تام، يعني شيء مخيف، يعني نسأل الله العفو والعافية، موفورة تاما يعني. نعم. وهو نصب على المصدر. نعم. يقال وفرته أفره وفرا. وفرا. نعم. ووفر المال بنفسه يفر، يعني كثر، يعني وفر المال يعني كثر المال، يعني لازم. نعم. وفرت المال كثرته، بصير متعدي. نعم. يفر وفورا فهو وافر. نعم. فهو لازم ومتعدي. نعم. قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني كل ما عندك طالعه، يعني واستعمله ونفذه وافعل، يعني لذلك قاتله الله، يعني كل ما لديه يفعله، لذلك ليس لنا إلا نستعيذ بربنا منهم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. نعم. وشاركهم في الأموال والأولاد. نعم. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيه ست مسائل. الأولى قول يعني الناس يعني ينبغي أن يقرأوا هذه القراءة كل يعني هذه الآية بس فقط ينظرون ينظرون ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك القرآن كما قال ربنا يهدي للتي هي أقوى ومشان نقرأ ختمات لأننا نقرأ انظروا ماذا قال في عدونا البصير بعيوبنا نسأل الله العفو والعافية. اللهم آيسه وقنطه وباعده عنا كما باعدته بيننا وبينه وبين رحمتك. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى واستفزز أي استزل واستخف وأصله الخطأ. شوف أهل الكلام واستفزز أي استزل يعني بده يذلك يعني يذلك ويوقعك في الزلة زل يعني وقع لما نقول زلت قدمه يعني وقع فوذل من الذل كمان واستفزز استزل استزل يعني وأعن واستخف يعني مثل المجنين يعني الذي يأمرهم لأن الله يأمر والشيطان يأمر فمن تطيع رسول الله أمامكم رسول الله بالتواتر يعني رسول الله أذكى وأعلى شخصية خلقها الله يأتمر بذلك ويسمع من ذلك ويأتمر بذلك فكيف يعني أعلى أنتم يا كفر البعداء نسأل الله العافية أنتم تقولون محمد بالرجل الأول بالخلق الرجل الأول مسمى بمحمد سمع هذا الكلام وأصاق لهذا الكلام ولا كلامكم متناقض بصير. نعم نعم. ومنه تفزز الثوب إذا انقطع اهترى وانقطع تقطع. نعم. والمعنى استزله بقطعك إياه عن الحق. نعم يعني من زل وقع من وقع لا يصل إلى الحق الذي أمر الله به. نعم. واستفزه الخوف أي استخفه. نعم. فالخوف استخفه يعني عندما يخاف الإنسان يعني عندها لا يحكم عقله فيفعل الأشياء التي لا تتوافق وتتمشى مع العقل. عندما الخوف يستفز الإنسان أي يخرج عن طوره يعني لا يتصرف بعقله لذلك لا يخاف ولا يفرح كذلك لا يخاف. نعم. قلنا لا تخف قلنا لا تخف. نعم. وقعد مستوفزا أي غير مطمئن يعني مو ما له قاعد متربي أو كذا من يعني مستفز متهيئ ليقوم يعني واستفزز. نعم. واستفزز أمر تعجيز. نعم. أي هو لا يقدر على إضلال أحد وليس له على أحد سلطان فليفعل ما شاء يعني لكن يوسوس ويستفز ويستزل يعني لكنه الإنسان من نفسه عنده يعني عنده شيء عقل وإرادة اختيارية هو الذي يختار. نعم. لو شاء لهداكم ولو شاء لأجبركم ولو شاء لخيركم فخيرنا سبحانه وتعالى. نعم. الثانية قوله تعالى بصوتك وصوته كل داع يدعو إلى معصية الله. صوته يعني هذا مبتدأ كل داع يدعو إلى معصية هذا شيطان وإبليس، هذا شيطان وإبليس، وما أكثر الشياطين. كل صوته، كل من يدعو للمعصية هذا صوت الشيطان. بصوتك، لأنه ما نسمع له صوتان، لكن نسأل الله العافية، جنود إبليس يصوتون ويتكلمون ويدعون و نسأل الله العافية. نعم. وصوته كل داع يدعو إلى معصية الله. هذا عن ابن عباس، سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. مجاهد صوته الغناء، صوته الغناء، نعم، يعني الغناء الماجن يعني، والمزامير واللهو. نعم. الضحاك صوت المزمار. أظن الحديث صحيح البخاري، أظن يعني ما أدري، بس حديث صحيح. وعيثت لأمحق المزامير. نعم. الضحاك صوت المزمار. صوته صوت المزمار. نعم. وكان آدم عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الجبل وأولاد قابيل أسفله، وفيهم بنات حسان، فزمر اللعين فلم يتمالكوا أن انحدروا فزنوا، والعياذ بالله. ذكره الغزنوي. وقيل بصوتك بوسوسته. نعم. إذا قال صوته كل داع والغناء والمزامير، هذا أو صوت المزمار، لذلك بعدين قال وقيل بوسوستك. نعم، يعني ضعيف هذا. نعم. الثالثة قوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أصل الإجلاب السوق بجلبة من السائق، يقال أجلب إجلابا. والجلب والجلبة الأصوات. نعم. تقول منه جلبوا بالتشديد، وجلب الشيء، وجلب الشيء يجلبه ويجلبه جلبا وجلبا. نعم. وجلبت الشيء إلى نفسي واجتلبته، بمعنى معنى واحد يعني. نعم. وأجلب على العدو إجلابا، أي جمع عليه، جمع عليه، جمع عليه، بدنا نقول جمع ما بنقول جمع. نعم. أي جمع عليهم، فالمعنى أجمع عليهم كلما يعني كلما تقل، معنى أجمع بنقول أجمع عليهم كلما تقدر من مكائدك. نعم. وقال أكثر المفسرين يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس، فما كان من راكب وماش يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجالته. نعم، يعني الذين هم على رجلهم، يعني يأتوك رجالا. نعم. وروى سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل خيل سارت في معصية الله، وكل رجل مشت في معصية الله، وكل مال أصيب من حرام، وكل ولد ولد بغية وكل ولد بغية نعوذ بالله الشيطان وأنه ما أكثرهم صار نسأل الله العافية. والرجل جمع راجل مثل صحب وصاحب. رجل رجلك يعني الراجلين منك نعم رجل يعني رجلك ورجلك نعم. قرأ حفص ورجلك فقط من القراء كلهم لم يقرأ ورجلك إلا حفص. واكسروا إذ كان رجلك عملا قال الشيخ الشاطبي واكسروا إذ كان رجلك عملا عملا يعني حفص نعم بكسر الجيم وهما لغتان نعم يقال رجل ورجل بمعنى راجل نعم. وقرأ عكرمة وقتادة ورجالك يعني شاذة نعم على الجمع نعم. الرابعة وشاركهم في الأموال والأولاد أي اجعل لنفسك شركة في ذلك. فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله قاله الحسن. وقيل هي التي أصابوها من غير حلها قاله مجاهد. ابن عباس ما كانوا محرمونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. أن هذا ما يريده الإنسان يبذل ماله من أجل أن يحقق ويفعل ما يريد فهذا ما يريده نعوذ بالله منه نعم. وقاله قتادة الضحاك ما كانوا يذبحونه لآلهتهم يعني هذا يعني يبذلونه هذا من الأموال وشاركهم في الأموال يذبحون له للشيطان يعني للأصنام والأصنام هي الشياطين نسأل الله العافية نعم. والأولاد قيل كمان يذبحونه ويقتلون أولادهم كذلك يعني قيل هم أولاد الزنا يعني يأتون وكذلك يقتلون أولادهم نعم. قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضا هو ما قتلوا من أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم من أكبر الجرائم نسأل الله العافية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت شو عملت يعني ماذا فعلت نعم. وعنه أيضا هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العزة نعم وعبد اللات وعبد الشمس ونحن نعم. وقيل هو صبغة أولادهم في الكفر حتى هودوهم ونصروهم نعم كصنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي يغمسونه. والنصارى عندهم مغمس يعني مكان لغمس الأولاد فيه ماء عند خروج البلد يغدو للخوري بمسكوا بنزلوا بيعمل يعني أنا كنت أسمعها من العوام حتى هذا يعني كأنه خرج الإمام من قلبه يعني ولد صغير تحطه بالماء الباردة يعني هيك شوي يعني بيقولوا بيعمدوه بيقولوا النصارى بيعمدوه يأخذونه للخوري فيعمدوه نعم. فشو كيف التعميد ما كان يعني ما هو وعاء مملوء ما بغطس الولد بيشهق الولد يظهر هيك عندهم يعني نعم. وقول خامس روي عن مجاهد أنه قال إذا جامع الرجل ولم يسمي ولم يسمي يعني إن طوى الجان على إحليله. أنا يعني ورد أن الجان، أنا هذا ما قرأته لكن سمعته من فم الشيخ محمود الحبال الله يرحمه، ورد أنه يلف ذكره على ذكر المجامع إذا لم يسمي الله، فذلك مشاركته، نسأل الله العفو والعافية. نعم، فجامع معه. نعم، فلذلك قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا يعني لم يطمثهن يعني لم يأتيهن يعني قبلهم إنس ولا جان، يعني الجان يأتون، يعني وجه الدلالة بالآية يعني الجان يأتون الإنس يعني. نعم، وسائل. وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيكم مغربين. نعم، قلت يا رسول الله وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن. الذين يشتركوا يعني في إنجابهم الجن، يعني مثل ما قلنا بالحديث. نعم، استغفر الله العفو والعافية. رواه الترمذي الحكيم. يعني هون كمان يعني ممكن يقول الإنسان يعني بهذا الفعل يسمي الله، هذا يعني أمر عالي، هذا يعني هذا فيه يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه وفي بضع أحدكم صدقة، يعني هذا يعني تناكحوا تناسلوا تكثروا لتكثروا يعني فإني مباهم بكم، هذا يا هل ترى. لكن هذا الأمر يعني الإنسان يستحي يذكر اسم الله، إما أن نقول هذا لا ليس يعني من الأشياء الدنية، لأن البسملة مو بكل شيء يبسم الإنسان. لو فرضنا يريد أن يأخذ حذاءه يقول بسم الله، إلى ما بيجوز، يعني أقل شيء كراهة، ما يعني ترتقي للحرمة. وأحيانا بتكون البسملة حرام، البسملة حرام يعني إذا كانت على فعل معصية، مثل مثلا يسحب ورقة يا نصيب بسم الله، هاي البسملة حرام. وكل يعني الأشياء الحقيرة لا نبسمل، يا ترى هنا كيف يعني يبسمل؟ ها يبسمل هذا يعني معنى ذلك، إما أن نقول هذا مستثنى من الأشياء التي يعني ليست يعني بالمحترمة وليست بالأشياء التي لها قيمة، أو لا هذا أمر أنا آتي يعني دعوة ربي ودعوة نبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الأمر لا يتنافى. نعم نعم. قال الهروي سموا مغربين لأنه دخل فيهم عرق غريب. عرق غريب، في عرق غريب يعني في شيطان صار. نعم. قال الترمذي الحكيم فللجن، وهذا يعني الذي يثبته يعني الشاهد والفعل، يعني نسأل الله العافية. نعم. فللجن مساماة بابن آدم في الأمور والاختلاط، فمنهم من يتزوج فيهم. يعني مساماة يعني من من السمو، مساماة من السمو، يريد أن يسمو، مساماة من السمو يعني. فللجن مساماة بابن آدم في الأمور والاختلاط. نعم، يعني بشوف حاله أو شيء يعني من هذا الجن، نسأل الله العافية. نعم. ف فمنهم من يتزوج فيه. نعم أعاذنا الله منهم. نعم. وكانت بلقيس ملكة سبأ أحد أبويها من الجن، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الخامسة قوله تعالى وعدهم، أي الأماني الكاذبة، وأنه لا قيامة ولا حساب، وأنه إن كان حساب وجنة ونار يعني إذا كان فأنتم أولى بالجنة من غيركم، يعني مثل كلام هذا الحبش، في جنة ونار بس هذا كله تخويف، نفس كلام الشيطان، وهو تلميذ بهذا للشيطان، يعني هو أبدا نفس كلامه، ما بيقول ما في جنة ولا نار، عمول إن كان هذا للتخويف، يعني أول ما يتهم رسول الله بذلك، طالما الأصل هذا للتخويف وما في جهنم، يعني في جهنم لكن تخويف، شو هذا فرع مخابرات هذا؟ معنى ذلك يا رسول الله لما قد يعني بعثت السرايا ولما قاتلت ولما وقع قتلى ولما وكيف تقتل عمك و و و و هذا ليه؟ طالما الأمر للتخويف اتركون على فعلهم كل منه، وكان بقي بمكة اللهم صلي عليه وانتهى الأمر، يعني الأمر واضح من كل ذي عقل، يعني نفس كلام الشيطان، يعني والشيطان لذلك ربي سبحانه وتعالى قال شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، هذا شيطان بعينه، يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني واحد يقول بس عالم هذا، أنا بقول لك وأنا أشهد بعلمه، عالم حافظ كتاب الله مجامع القراءات، وهذا يزيدنا إيمانا بما أتكلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني الله شهد له بالعلم لكن شهد له بالضلالة، قال أضله الله، يقول أضله الله على علم، وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة. نسأل الله العفو والعافية. يعني أنا ماني مع حدا، يعني مع أشخاص، لكن كل من يتكلم هذا تلميذ للشيطان هو أو غيره، نسأل الله العفو والعافية. يعني بدك يعني دعوة للفلتنة أكثر من هالكلام، نفس كلام الشيطان، يعني بهالحالة لك أول ما بيزيك لك أنت يا متكلم، طالما الأمر تخويف بيبطحك ويعمل لك قتل وبياخذ مصرياتك ويمشي لها، شو صار يعني تخويف، ما بيأسن ما يقول لا، بيجي بيقتحمك وبيقتلك وبيجي والعياذ بالله بيغتصب زوجتك، ليش شو صار؟ ما هيك ولا لا؟ طالما الأمر تخويف حيدخل يقتلك ويكسرك وزوجتك عم تنظر وبيقوم بيفترس وبيغتصب زوجتك، شو رأيها؟ تخويف، ما هيك ولا لا؟ يعني هذا حق ولا لا هذا الكلام؟ طالما القصة تخويف معناته ما بقى حرام، ما بقى خوف من الحرام، كيف نكبح جماع الحرمة والجرائم، نسأل الله العافية، كيف؟ نسأل الله السلام والعفو والعافية، لكن نسأل الله اللهم لا تضلنا وأضله الله على علم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نعم نعم سيدي. يقويه قوله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا. وقيل وعدهم أي عدهم النصرة على من أرادهم بسوء، وهذا الأمر للشيطان تهديد ووعيد له، وقيل استخفاف به وبمن اتبع، يعني على الحال هو يفعل، يعني يقول عن نفسه هو يفعل الحرام ويفعل المخالفات ويفعل الكفريات، لأنه ما في ما تخويف، ذلك يدعو للبوذية. البوذية يعني من أدنى وأخس، نسأل الله العافية، العقائد. يا إخواني بالله كفاية تمدحوا يعني البوذيين، والله أنا أخاف على المسلمين. شو بدك دعوي أكثر من هالدعوي؟ يعني طالما يعني القصة تخويف، معناتها أنت تفعل الأشياء التي فيها الجرائم لأنه تخويف، أنت ما بتخاف. نعم. السادسة في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو، بقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم على قول مجاهد، وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه. وروى نافع عن ابن عمر أنه سمع صوت زمارة فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق، يعني ويقول بعد عن الطريق، عدل جار عن الطريق. نعم. وهو يقول يا نافع أتسمع؟ فأقول نعم، فمضى حتى قلت لا، فوضع يديه. يعني هذا انتبهوا، يعني في حكم عم يقول تسمع، طيب أنت لا تسمع، يعني هو يعني ما عم يقول حرام، هو لا يسمع لكن ما يقول حرام، بدليل أنه يقول له أتسمع، كيف تتركه يفعل الحرام؟ في عنا يعني بالأشياء المحرمة، يعني زادت الأصوات، في شيء في عنا سماع وفي عنا استماع. السماع لا هذا مو حرام. الله نسأل الله العافية ابتلى بجار دائما يعني أغاني والعياذ بالله ماجنة وكذا، وبيعلي مثلا الصوت، شو بساوي؟ لا اسمع، ثم بدي اسمع. هذا السماع مو حرام، أما الاستماع بيجي بصيخ ايه ها وقعد بسمع ومبسوط، هذا الحرام. لذلك قال له أتسمع، ما قال له أتستمع، فرق كبير. انتبهوا لنا المسألة هي، وناصين عليها الفقهاء، يعني في استماع وفي سماع. السماع ما يضر، هو شو بدي ساوي؟ أنا الحمد لله يعني لست يعني غير سامع، أنا أسمع، لكن السماع هذا مو بقوتي أسمع. نعم. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا. نعم. قال علماؤنا إذا كان هذا فعلهم في حق، والله أحسن فعلهم، إذا كان هذا فعلهم ليش بقى فعلهم؟ إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان؟ وزمرهم يعني والله كأنه في هذا الزمان. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة لقمان إن شاء الله تعالى. ثم قال قوله تعالى إن عبادي، اللهم اجعلنا من عبادك الذين ليس لأحد عليهم سلطان، وعبادي عبادي كما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين.